أخذنا في الدرس الذي مضى ما يتعلق بالصراط والإيمان بالأنبياء والملائكة والجنة والنار. هل الجنة والنار مخلوقتان؟ ما الدليل؟ أعدت للمتقين والنار قال والإيمان بالمسيح الدجال، أي يجب علينا أن نؤمن بهذا المسيح الدجال. أولا معنى كلمة مسيح، ذكر الإمام القرطبي أبو عبد الله صاحب التفسير نحوا من 30 قولا في معنى مسيح، وأيضا ذكر صاحب القاموس أنه بلغ الأقوال إلى 50 قولا في معنى المسيح. وأصح هذه الأقوال التي تعددت وتضاربت أن معنى المسيح أي أن عينه ممسوحة، أن عينه ممسوحة، هكذا جاء مصرحا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والدجال أعور ممسوح العين، ممسوح العين. وقيل أنه يمسح الأرض طغيانا وظلما فسمي بالمسيح، فهذا أصح ما قيل بمعنى المسيح. ثانيا الفقرة الثانية معنى الدجال، الدجال هو بمعنى المموه والتلبيس، أصلها في اللغة يقال دجل فلان في لبسه، أي لبس فيه موه فيه. وأما في الإصطلاح فهو المموه بالكذب والتلبيس، أي أن أصله الكذب، الدجال أصله إيش؟ الكذب، لكن فيه تمويه الكذب مع التلبيس، مع التلبيس أي يلبس على من يعني أراد أن يمضي له هذا القول الكاذب، فهذا معنى الدجال. فهذا معنى الدجال. فقوله المؤلف المسيح الدجال أي ذاك الأعور الممسوح العين الكذاب الذي يدعي أنه الله، أنه الله عز وجل، يدعي أنه الله عز وجل. المسألة الثانية وهي ما هو معتقد أهل السنة في الدجال؟ الجواب أنه موجود وأنه سيخرج يوم القيامة أو قبل قيام الساعة، وهي من علامات الساعة الكبرى، وأنه يعتو في الأرض فساده وهو من أعظم الفتن سيأتي معنا. خالف في ذلك بعض المعتزلة والجهمية الذين أنكروا خروج الدجال، قالوا الدجال ما سيخرج، وردوا الأحاديث التي ذكرت فيها خروج الدجال وقالوا أنها أحاديث لا تقبل لأنها أحاد، فلم يؤمنوا ذلك. فالمؤلف ذكرها في باب المعتقد ردا على هؤلاء، ردا على هؤلاء الذين ينفون خروج الدجال قرب قيام القيامة، وهذه تعتبر من علاماته الكبرى. المسألة الثانية، هل فتنة الدجال من أعظم الفتن؟ الجواب نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام أن فتنة الدجال من أعظم الفتن، كما جاء في الحديث قال وأكبر منها الدجال، أي هناك فتن وأكبر منها الدجال. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام وما من نبي إلا وحذر أمته المسيح الدجال، إلا وحذر أمته المسيح الدجال، فمعنى ذلك أنه أن فتنته أعظم الفتن. وأيضا أمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نستعيد في كل صلاة، اللهم إني نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فنؤمن بهذه الفتنة العظيمة الذي سيأتي بها. المسألة الثالثة، ما هي فتنة الدجال؟ ما هي فتنة الذي يأتي الدجال؟ فتنته إحياء الموتى وإماتة الأحياء وإنبات الأرض ونزول المطر وغيرها مما هي من تصرفات الله تبارك وتعالى. فيقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أقلعي أي خرجي نباتك فتقلع، ويقتل ويحيي ويميت. وكما جاء في صحيح مسلم أنه يأتي إليه شاب مؤمن فيقول من أنا؟ فيقول أنت المسيح الدجال. قال فيقتله فيحييه، فيقول من أنا؟ فيقول أنت المسيح الدجال، فيقسمه نصفين فيحييه، فيقول من أنا؟ فيقول أنت المسيح الدجال الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني انظر إلى قوة إيمان هذا الشاب الذي وقف في تجاه هذا الكذاب، وله أيضا جنة ونار، وجنته نار وناره جنة، فمن أطاعه أدخله جنته أي أدخله النار، ومن عصاه أدخله النار أي أدخله الجنة. نعم، مكتوب في عينيه اليسرى التي فيها المسك كافر، كاف وفاء وراء، لا يقرأه إلا المؤمن، لا يقرأه إلا المؤمن. انظروا يا أخوان كيف يحيي الموتى، يجعل الأرض تنبت. الآن دخل الحوثي وأنقص السعر، الناس آمنوا به، فما بالك بفتنة عظيمة تحيي الأموات فيها، وتنزل الأمطار وتجعل الأرض تنبت. ماذا سيقول الناس؟ 500 ريال أنقصوا فيهم، قالوا هو الصادق المصدوق، فما بال هذه الفتنة العظيمة. ولذلك حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من فتنة الدجال في كل صلاة نقولها، في كل صلاة ونحن ماذا نقول؟ هذا الدعاء: اللهم نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، من شر فتنة المسيح الدجال. المسألة السادسة: كم يمكث الدجال؟ يمكث كما جاء في الحديث 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية الأيام مثل أيامنا. يوم كسنة، انظر، يمكث فيها، فهذه أيامه 40 يوما. أين يدخل الدجال؟ المسألة السابعة: يدخل جميع البلاد إلا مكة والمدينة، لا يستطيع، ففيها حرس من الملائكة لا يجعلونه يدخلها، لا يجعلونه يدخلها، فيعتوا في الأرض فسادة ويتبعونه الناس. وأكثر من يتبعه يهود أصبهان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يتبع الدجال ماذا؟ يهود أصبهان، فيتبعه 70,000 من يهود أصبهان. وجاء في حديث آخر: أكثر من يتبعه النساء، أكثر من يتبعه النساء. لما؟ لأنهم يصدقون فعاله، لأنهم يصدقون فعاله هذا الدجال، هذا الدجال. نعم. المسألة الثامنة: أنه أي هذا الدجال تستجاب له جميع الكائنات والجمادات، كما جاء في حديث النواس بن سمعان أن الكائنات والجمادات كلها تستجيب له، تستجيب له، لأنه فتنة، لأنه ماذا؟ فتنة. فقد جاء من حديث النواس ابن سمعان، النواس ابن سمعان. المسألة الثامنة: هل ابن صياد الذي جاء في حديث ابن عمر هو الدجال أم لا؟ خلاف بين العلماء، منهم من قال أنه الدجال، وهذا قول عمر وجابر وأبي ذر، وكان عمر يقسم يمينا، يحلف أيمان أن ابن صياد هو الدجال، وذهب آخرون إلى أنه ليس الدجال، ليس الدجال، وإنما هو كاهن من الكهان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليه فامتحنه فقال: ما خبأت أو ما خبأته لي أو لك؟ فقال: الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان الكهان، إنما أنت من إخوان الكهان. فالذي يظهر والله أعلم أن ابن صياد هو كاهن كذاب دجال من الدجاجلة، وليس الدجال الأكبر، وليس الدجال الأكبر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم. فالواجب علينا أن نؤمن بمجيئه وخروجه، وأحاديثه متواترة، وأحاديثه متواترة، وهو أعور العين، أعور العين اليسرى، عينه كعنبة طافية، قيل أي ممسوحة، وقيل أي متدلية، عينه أعور ممسوحة متدلية أي متدلية، هكذا جاء في حديث عند الإمام أحمد أن عينه مثل عنبة متدلية، مثل العنبة المتدلية أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن ربكم ليس بأعور. هل هو من بني البشر أم من الشياطين؟ الجواب أنه من بني البشر، وبعضهم قال هو من الشياطين، قال هو من الشياطين، والذي يظهر أنه من بني البشر. طيب، قال وبنزول عيسى بن مريم، أي والإيمان بنزول عيسى بن مريم، وقد أجمعت الأمة لا خلاف بينهم على أن عيسى بن مريم ينزل من السماء. هل مات عيسى؟ لا، بل رفعه الله، ما زال حيا إلى يومنا هذا، ولكن قرب قيام الساعة ينزل عيسى بن مريم فيتسلم زمام الأمور من المهدي، مهدي أهل السنة وليس مهدي الرافضة. من هو مهدي أهل السنة؟ مهدي أهل السنة ذكرت فيه صفات: أولا يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، هذا أول من خصوصته أو من خصائصه. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبيه، يعني اسمه محمد ابن عبد الله، هذا المهدي، واضح الآن؟ فقال النبي اسمه كاسمي واسم أبي. الخصلة الثالثة أو الخصيصة الثالثة أنه من عترتي، من عترتي أي من نسبه من بني هاشم، أن نسبه من بني هاشم. فهذا هو حال المهدي. ماذا يفعل هذا المهدي؟ يخرج بالسيف، يقاتل، يقتل المسلمين، يقتحم المساجد، يقتحم دور التجارة وغيرها كما يزعمون، لا، إنما يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، هذا الذي من خصائصه. أما ما تدعيه الرافضة مهديهم الذي يسمى الملقب بالعسكري، وهذا من تفاهاتهم وسفه عقولهم، أنهم يقولون ما زال في السرداب ولا يجوز مقاتلته، ولا يجوز المقاتلة إلا إذا خرج، فبعدها يعلنون الجهاد الرسمي والحج الرسمي، ويعلنون أيضا أن الصلاة خلفه الصلاة رسمية وأنها صحيحة، وهؤلاء ليسوا بأمة محمد، فأمة محمد بريئة من أفعال هؤلاء. فهذا هو مهدينا، هذه هي الصفات التي جاءت فيها النصوص الشرعية. يأتي واحد يدعي المهدوية، هل اسمه كاسم النبي؟ هل اسم أبيه كاسم النبي؟ اسم أبي النبي؟ هل يملأ الأرض عدلا وقسطا؟ ما دخل في مكان قال أنا المهدي، اقتحم مسجد أو اقتحم سوق تجاري أو ما أشبه ذلك، قال أنا المهدي، تراهات سفه، والناس صدقوه المهدي المهدي، ولو كان ساحرا، ولو كان ساحرا. ولا تدعي بالمنامات كما يدعي بعضهم، فهذه فكرة صوفية، أنهم يرون أن فلان المهدي فيصدق أنه المهدي، أو يقول فلان أنا المهدي، ما يصف نفسه المهدي، المهدي ما يصف نفسه بذلك، وهؤلاء يقول أنا المهدي من أول ما يصعد، كل هؤلاء كذابون دجالون. قال فينزل عيسى بن مريم، ما أنكر نزوله إلا الملاحدة والفلاسفة والنصارى الكفار، كل هؤلاء كفار ليسوا من شريعة الإسلام بشيء، ينكرون نزوله لأنهم يرون أن عيسى قد مات وقد صلب، وهذا كلام باطل، بل رفعه الله إليه. قال ينزل فيقتل الدجال، نعم كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل عيسى فيقتل الدجال ويكسر الصليب، ويكسر الصليب فيقتل الدجال. أين يقتله؟ عند باب لد في الشام. قال فإذا رأى الدجال عيسى ذاب كما يذوب الملح، ذاب كما يذوب الملح، فيقتله، فبعد ذلك ماذا يصلي الناس خلفه؟ سيذكر الآن. قال ويتزوج، هذا القول من المؤلف ممن تقد عليه أنه ما جاء أن عيسى يتزوج، ولم يرد في ذلك حديث لا صحيح ولا ضعيف، بل بعضهم يقول أنه ماذا؟ يولد له ويقيم، يولد له ويقيم. وأيضا جاءت آثار أخرجها أبو نعيم في الفتن، قال بلغني أن عيسى بن مريم إذا قتل الدجال رجع إلى بيت المقدس فيتزوج إلى قوم شعيب ختن موسى وهم جذام، وهذا الأثر أيضا لا يصح، ففي سنده يحيى بن سعيد العطار ولا يصح ذلك، بل ذكر بعضهم أنه كذاب، وقيل أن سليمان أيضا ابن عيسى كذاب، وبعضهم حكم على هذا الأثر أيضا بالوضع، حكم على هذا الأثر بالوضع، وأن هذا الأثر أيضا فيه مناكير، فيه مناكير. أما حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء في هذا، ما جاء في هذا أن عيسى يتزوج. طيب، وسليمان بن عيسى هذا كذاب الذي ينقل، قال بلغني عن عيسى بن مريم أنه، وهذا الرجل قد كذبه أبو حاتم والجوزجاني، وأيضا ذكره الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال. قال ويصلي خلف القائم من آل محمد، أي خلف القائم من آل محمد، قيل هو المهدي، قيل هو المهدي. قال ويموت ويدفنه المسلمون، نعم بعد ذلك يموت فيدفنه المسلمون، كما جاء في حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، فبعد ذلك لما يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، يضع الجزية فيأخذها من النصارى واليهود، ثم بعد ذلك يموت فيدفنوه ويصلون عليه صلاة الجنازة. فهذا نؤمن به إيمانا، فقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة بنزول عيسى بن مريم وقتله الدجال وكسره الصليب وقتله الخنزير، وقتله الخنزير. وفيه دليل على أن الإنسان يجب عليه إزالة الصلبان، لا يجوز له أن يترك شيء فيه صليب إلا وأزاله. وأيضا فيه دليل على جواز قتل الخنزير لأنه حيوان خبيث وبقاؤه شر، فيجوز قتله، وهو مذهب جمهور العلماء بجواز قتل الخنزير، بجواز قتل الخنزير فيجوز قتله، فيجوز قتله. فعيسى بن مريم ينزل فيقتله، فينزل ويقتله. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.